يسأل السائل عن الحكم فيما تقوم به بعض الفصائل من نسبة الأعمال العسكرية لنفسها مما لم تقم به أصلا، أو كانت لها مشاركة شكلية يسيرة بغية إظهار مشاركتها في العمل كله. الجواب: لا يخفى أن ذلك مما يتعارض مع دين المسلمين ومروءة الرجال، وهو كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإن ادعاء المرء ما لم يفعله أو ما لا يملكه سواء من العلم، كان يدعي لنفسه بلوغ مراتب العلم والاجتهاد والسبق في ذلك وهو ليس أهلا له، أو كان ادعاؤه من العمل، ومن ذلك ادعاء القيام بالأعمال العسكرية أو المشاركة فيها ممن لا نصيب له فيها، أو كان ادعاؤه من الصلاح لنفسه أو التواضع أو غير ذلك مما ليس فيه، فكل ذلك يعتبر من قلب الحقائق والتزوير على الناس، ومن يفعل ذلك متعمدا فقد وقع في الافتراء والكذب الصريح. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإننا نعيذ إخواننا المجاهدين الثوار الأبطال أن يقعوا في ذلك، فمن كانت له مشاركة في الأعمال العسكرية الجهادية فلا حرج أن يبين ذلك تشجيعا وتحميسا وتبشيرا للناس، ولكن من غير أن يبخس الآخرين حقهم وحظهم من المشاركة. ومن لم يشارك أصلا لا يحل له أن يدعي المشاركة أو أن ينسب العمل لفصيله. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.